بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال حديثنا مستمرا عن نظرية المعرفة، وكمقدمة بين يدي الحديث عن الأصل الأول من أصول مشروع الشذوذ الحضاري وهو المرجعية الفكرية. وكنت قد تناولت في الدروس الماضية المذهب التجريبي، وذكرت بعض ملامحه ورموزه، وتعلقت على بعض ملامح هذا المذهب. كذلك استعرضنا المذهب العقلي وتحدثنا عن بعض رموزه وعن ملامح هذا المذهب كذلك، ورددنا على بعض كلامهم وتناقضاتهم. وكذلك تناولنا المذهب الحدسي وذكرنا بعض رموز هذا المذهب الحدسي وتحدثت عنه، وكيف أن له حظ من المذهب الإسلامي، لكن ليس كوسيلة كمصدر مصادر المعرفة، لكن حقيقة الإشراق النفسي والتقوى والعبادة لله تبارك وتعالى تجعل الإنسان على ذية من الرقي الذي يجعل المعرفة تتنزل عنده تنزلا أكثر عمقا وأعمق فهما بتوفيق من الله تبارك وتعالى، بطريقة إذا أراد أن يجرب كانت التجربة عنده أعظم توفيقا، وإذا أراد أن يمنطق بعض الأمور يربط بينها ربطا عقليا، لأنها من قبيل ما يعرف على بهذا النحو من الوسائل، كان الربط عنده أعظم عروة وأعظم استيثاقا. وكذلك إذا أراد أن يفهم ويتدبر بعض المسائل وفقه الله تبارك وتعالى إلى تدبرها وفهمها ومعرفة ما ورائياتها بتوفيق من الله عز وجل، لأنه على ذرية من الرقي النفسي والنمو السلوكي، وعلى ذلك من صفاء القلب والطهر الفؤادي. وذكرت أن هذا الأمر لا يمانع من أن هنالك وسائل أخرى للمعرفة، لا يمانع أن هنالك بعض وسائل المعرفة، لكنه بالحق في الحقيقة هو عماد المعرفة، لجهة أن النفس المشرقة هي التي يمكن أن تتنزل فيها المعرفة على نحو أكثر عمقا، وهي التي تستجلب أو تستدعي توفيق الله تبارك وتعالى بإخلاصها وتجردها. سنناقش إن شاء الله تبارك وتعالى، تبقى معنا مذهبان قبل أن ندخل في استعراض بعض المفكرين والفلاسفة والفقهاء والعلماء، ونذكر ملامح عن نظريات في المعرفة، ونستعرض بعض الفرق كالمعتزلة والشيعة، نستعرض بعض ملامح نظرية المعرفة عندهم باعتبارهما الفرقتين اللتين يعني لهما إنتاج ضخم جدا في جانب التأليف والتصنيف لما تحلى به رموز هاتين الفرقتين من يعني الشرح في التصنيف والكتابة والتأليف إلى غير ذلك، فأصبحت لهم مكتبة ضخمة جدا تنظر لأفكارهم وفهمهم. ومضى كذلك هذا الفكر مستمرا إلى الآن، فكر اعتزالي وفكر الفكر المؤشيعي الرافضي ما زال مستمرا إلى الآن، بينما انقرضت بعض الأفكار القديمة كفكر المشبهات أتباع هشام الحكم الرافضي فيه فيما يلي قضية التشبيه فقط والتجسيم، وكذلك بعض أفكار الجهمية فيما يتعلق بالأسماء والصفات الآن هي إلى زبور وانتهاء، يعني تبقت فكرة الأشاعرة، لكن الفكرة الجهمية عموما التي كانت تعطل كل صفة هذه في على وشك الانقراض إن لم تكن قد انقرضت، وإن بقيت الأشاعرة تؤول بعض الصفات وتثبت بعض الصفات، وذاك ضرب من الجهمية، لكنها ليست الجهمية بصورتها الأولى التي كان عليها الجعد بن درهم والجهم بن صفوان إلى غير ذلك. على العموم تناولت بعض المذاهب وسأتناول مذاهب أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، لكن اليوم سنتحدث عن مذهب من الأهمية بمكان أن نقف عنده، وهو المذهب البروغماتي ودوره في نظرية المعرفة. هذا المذهب من الأهمية بمكان الوقوف عنده، لأنه للأسف الشديد يعني كما سأبين قد أثر هذا المذهب البروغماتي في نظرية المعرفة تأثيرا كبيرا في علم أصول الفقه وفي علم السياسة الشرعية، في هذين العلمين على وجه الخصوص، وإن كانت له تأثيرات الفقه عموما، لكن بجد بالذات فيما يلي أصول الفقه وفيما يلي السياسة الشرعية. لقد تبنى البعض مفهوم المصلحة والمقاصد في الشريعة الإسلامية، تبناه على نحو أشنع وأشر مما تبنى البروغماتيون الأوائل المذهب البروغماتي معيارا للمعرفة والتصويب والتخطيئة، كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى الآن. فالمذهب البروغماتي فيقوم على ملمحين مهمين. الملمح الأول أن الحقيقة تعرف من نتائجها ونجاحها وأثارها، ليست هنالك ثمة حقيقة، وإنما الحقيقة على حسب نتيجتها. إذا كانت نتيجتها خير فهي حقيقة، وإذا كانت نتيجتها ليست خير فهي باطل وليست حقيقة. طيب، هذا موضوع. الموضوع الثاني، الملمح الثاني، صدق الأفكار بالوقوف على عواقبها. صدق الأفكار بالوقوف على عواقبها، إذا كانت هذه الفكرة صادقة أم كاذبة على حسب النظر إلى عواقبها. فجعلوا مدار النتيجة، النتيجة هو المدار والعماد الذي تقوم عليه المعرفة. فالمعرفة صائبة أو خاطئة على حسب نتيجتها، والمعرفة حقا كانت أو باطل على حسب إيش؟ على حسب نتائجها. فهذان الملمحان عليهما تقوم الفكرة البروغماتية كلها تقوم على هاتين أو على هذين الملمحين، أن الحقيقة تعرف من نتائجها، وأن صدق الأفكار يعرف بعواقبها. وهذا المذهب البروغماتي يجعل من النجاح، والذي يمكن يسميه البعض المصلحة، ويسميه البعض الخير، ويسميه بعض المنفعة، ويسميه بعض النفع، ويسميه بعض مثلا المقصد أو المصلحة إلى غير ذلك من المسميات. هم جعلوا المصلحة أو الخير أو المآل أو النجاح هو المعيار الأوحد في الحكم على الأفكار بالصواب أو بالخطأ، وأنهم جعلوا النجاح هذا يقوم على يعني ركنين. الركن الأول المنفعة الشخصية، فتكون الكذبة الناجحة حقيقة فتتخذ الذرائعية مذهب الصفصفة. طيب، أولا عندما قيل لهم النجاح، ماذا تعنون بالنجاح؟ هل النجاح الكلي للأمة مثلا، النجاح الكلي للبشرية؟ قالوا لا، النجاح المرتبط بالمنفعة الشخصية، المنفعة الشخصية. فإذا كانت الكذبة يمكن أن تبلغني منفعة شخصية فهي عندئذ حق، وهي عندئذ صواب. وإذا كان تجارة المخدرات، إذا كان الجنس، تجارة بالجنس يمكن أن تبلغني يعني منفعة، فهي عندئذ مشروعة، ليس ثمة يعني خطأ في أن يتاجر الإنسان، يعني أن أن أن أن أن يتلذذ الإنسان بجسده، أو أن يتلذذ الإنسان بـ بـ بـ بـ بالمعاصي طالما أنها تجر له مصلحة. ليس هناك معيار اسم المصل معاصي وطاعة، ليس هذا هو المعيار. معاصي لمن؟ لله، ليس الله تبارك وتعالى حاضرا هنا، الله تبارك وتعالى ليس حاضرا عندهم، وإنما مركزية الإنسان ومنافعه الشخصية هي التي عليها مدار التصويب والتخطئة. كذلك يقولون النجاح التطبيق العلمي والعملي الذي يتوافق مع قوانين الطبيعة، وهنا تقترب البروغماتية من العقلانية. طيب، إذن البروغماتية عندما تقول النجاح بمعنى توافق هذه التجارب مع القوانين الطبيعية، مع المنطق، مع الحسابات، مع الحسبة المنطقية، وعندئذ هم أقرب للعقلانيين. وأحيانا يقولون المنفعة الشخصية هي مدار معرفة الصواب من الخطأ. إذن النجاح يقولون به على ضربين، نجاح بمعنى أنني انتفعت على المستوى الشخصي وهي عندئذ نفعية شخصية، والنجاح بمعنى توافق هذه التجارب مع القوانين الكلية المنطقية، وعندئذ هم أقرب إيش؟ أقرب للمذهب العقلاني. أيها الإخوة الكرام، هذا المذهب البروغماتي القائم على النفعية، القائم على المنفعة، لا بد من مناقشته بطريقة واضحة وعميقة وعلمية حتى نستل تأثيرات هذا المشهد المنهج في العقل الإسلامي المعاصر، وحتى نستل تأثيرات هذا المذهب الفلسفي في أصول الفقه التي تدرس الآن، والتي قام على أساسها فقه كامل حداثي. طيب، وحتى نستل تأثيرات هذا المذهب في قضايا الجوانب السياسة الشرعية، حتى جعلت البعض ينخرط في الديمقراطية، ينخرط في الليبرالية، ينخرط في بعض الكفريات تحت دعوة المصلحة، تحت دعوة مصلحة الدعوة ومصلحة الأمة ومصلحة الإسلام. فهذا منهج بروغماتي لا علاقة له بالإسلام ولا صلة له بالدين، كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى. فتأثرهم بالمذهب البروغماتي أكثر من تأثرهم بالمذهب المحمدي القائم على التسليم لله تبارك وتعالى، والذي عبرت عنه أمنا عائشة بقولها رضي الله عنها وارضاها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فلا يتوصل بالإثم إلى اليسر، ولا يتوصل بالإثم إلى المنفعة، ولا يتوصل بالإثم إلى الخير، إلى ما يسمونه خيرا، ولا يتوصل بالإثم إلى الرخاء والرفاهية والسؤدد والعزة والتمكين. لا، بل المنظومة المعرفية الإسلامية تقوم على أن المعصية مآلها إلى شر، وأن المعصية مآلها إلى تضييق، وأن المعصية مآلها إلى محق، وأن المعصية مآلها إلى ذهاب الأمن، وأن المعصية مآلها إلى ذهاب الاستقرار، وأن المعصية مآلها إلى ذهاب الخير الذي الله تبارك وتعالى أتى به وأنعم به على الخلق. فإن عصوا الله تبارك وتعالى أحال نعمتهم نغمة، وأحال تمكينهم ضعفا، وأحال عزهم ذلا، وأحال وحدتهم تفرقا، وأحال غناهم فقرا إذا فعلوا ذلك. فالمنظومة المعرفية الإسلامية في تفسير الابتلاء، في تفسير الظواهر، في تفسير ما يقع على الإنسان من خير أو شر، لا منطق مختلف، وهو أن المعصية مخالفة الشرع التي أتت، وليست بمخالفة الشرع تأتي المصلحة، بل مخالفة الشرع هي التي أذهبت المصلحة أو أتت بالمفسدة. بين هنالك رؤية إسلامية واضحة وموقف واضح، يعني موقف مبدئي واضح وخطوط حمر من هذا المذهب البروغماتي الميكافيلي الذي جعل الغاية تبرر الوسيلة وجعل الأمور بمقاصدها، كما زعم بعض الفقهاء فأطلقوا بعض المصطلحات الفقهية هذا الإطلاق العام، الذي وإن كانوا هم عندما أطلقوا هذه المصطلحات كانوا يريدون معاني صائبة ومعاني منضبطة ومعاني محتشمة ومعاني على قدر من الانضباط الفقهي بالحلال والحرام، لكن أتى المتأخرون من الفقهاء المحدثين فعمدوا إلى تلك المصطلحات التي أطلقها السلف الأوائل، ولأنها لم تكن مصطلحات منضبطة، مصطلحات حادثة أصلا. من الذي قال أن الشريعة أصلا جاءت لجلب المصالح؟ هذا مصطلح حادث، مصطلح حادث لم يستخدمه القرآن ولم تستخدمه السنة. هذا المصطلح الحادث أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا التعميم الذي أصلا لم يأتي في قرآن ولا في سنة، وإن كان الذين أطلقوا هذا التعميم كما سأبين أرادوا به معنى خير، أرادوا بوصف الأحكام وليس قيدا على الأحكام. لكن أصلا ما الذي أحوجنا أصلا إلى استخدام مصطلحات لم تأتي في الشريعة، فاستثمرها المتأخرون استثمارا أتوا على الشريعة كلها بالإبطال والتجميد والتعطيل، عندما زعموا أن الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح والتكميلية. فإذا رأوا أمرا شرعيا يؤدي إلى مفسدة أبطلوه، وإذا رأوا أمرا شرعيا يفوتوا مصلحة أبطلوه، وهكذا حتى أبطلوا الشريعة كلها. هذا سببه أننا قمنا باستخدام مصطلحات وباستخدام قواعد وباستخدام ألفاظ وباستخدام رسوم وكلمات لم تأتي بها الشريعة. هذا الاستخدام غير الشرعي لهذه المصطلحات، وإن كانت نوايانا حسنة، وإن كانت نوايانا شرعية، وإن كانت نوايانا طيبة وجيدة ولا تخالف الشريعة، لكن أتى أصحاب النوايا السيئة وأتى أصحاب العزائم الشريمة وأصحاب الخبث في مناهج التفكير، فاستغلوا ذات المصطلحات التي ذا بينها الفقهاء فأبطلوا بها الشرائع وأبطلوا بها الشريعة. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا المنهج البروغماتي الذي جعل مدار الأمر كله على المصلحة قد مضى بعض فقهاء الإسلام منحا على هذا النهج، كنجم الدين الطوفي في شرحه للأربعين النووية عندما أتى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فقال كل شيء يضر فهو حرام، كأنه ما في نص في الشريعة إلا هذا، كأنه ما في نص إلا هذا. طيب لا ضرر ولا ضرار، قال كل ما يضر فهو حرام، علم بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالجهاد وفي حتف نفوسنا، وأمرنا بإخراج الزكاة وفيه نقص أموالنا، وأمرنا بالعفو عن الناس وفيه غبن لنفوسنا، الله تبارك وتعالى أمرنا بأمور، بل أمر قبل ذلك بني إسرائيل بقتل أنفسهم وأمرنا بإقامة الحدود على الناس، وفيه إضرار لهم ليست فيه مصلحة لهم وليست فيه منفعة لهم. فالذي قال لا ضرر، والذي أمر بقطع اليد، وقطع اليد ضرر على السارق، وهكذا. فهم هنا في المذهب البرغماتي مدار هذا الأمر على المنفعة الشخصية، ليست منفعة الأمة، المنفعة الشخصية. إذن من المنفعة الشخصية للسارق ألا تقطع يده، ومن المنفعة الشخصية للزاني ألا يبلغ ظهره، ومن المنفعة الشخصية للزاني المحصن ألا يرجم جسده ولا ترجم نفسه. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا المذهب الخطير جدا الذي جعل المصلحة أقوى من الكتاب والسنة، والمصلحة أقوى من الإجماع، كما ذهب إلى ذلك نجم الدين الطوفي مذهبا صريحا واضحا، فأخطأ في ذلك خطأ فادحا كبيرا جدا، استغله بعض الحداثيين من الفقهاء الآن ودعاة الليبرالية والمدنية، فأفسدوا بذلك الدين كله. وهذا مدار الفساد في عدم جمع النصوص في المسألة، أن يطير الرجل بنص ويؤسس على هذا النص الدين كله، ويقيد جميع النصوص بهذا النص الذي طار به. فقضية المصلحة والمفسدة، وهل مآلات الشريعة إلى جلء المفسدة أو ضد المفسدة، المسلمون والفقهاء الإسلاميين في هذا الموضوع في على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب نجم الدين الطوفي، هذا المذهب الضال الذي قال أن مدار الشريعة على المصلحة، فما أدى إلى مصلحة فهو شرع، وما لم يؤدي إلى مصلحة فهو باطل، ويجب أن تعرض نصوص الكتاب والسنة على المصلحة. ويقول الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة، وهو أقوى من الكتاب والسنة. ثم المصلحة لما كانت مدار التشريع كله قال هي أقوى من الإجماع وأقوى من الكتاب والسنة نفسه، فيبطل الأحاديث إذا أدت إلى ما رآه مفسدة، ويبطل الأحاديث بعض الآيات ويعطل بعض الأحكام الشرعية إذا أدت إلى ما يقول أنه مفسدة. فالله تبارك وتعالى يعني يبين في كثير من الآيات كما سبينا الآن أن ليست قضية، بل الله تبارك وتعالى جعل فوات بعض مصلحتنا في تنفيذ أوامره هو قدر من الابتلاء لنا، أنؤمن أم لا، وأن نسلم للشرع أم لا. الله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، على الطرف، يبحث عن المصلحة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد الصحابة إعدادا نفسيا رائعا عجيبا، يأتي الرجل فيقول يا رسول الله إني أسلمت، يقول أو أسلمت؟ نعم، يقول أبشر بالبلاء، أبشر بالبلاء. فالله تبارك وتعالى قد يبتلي المؤمنين على ما يلتزمون به من الشرائع، كما قال ربنا عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن أيها الإخوة، وذلك منهج نجم الدين الطوفي، وقام عليه العلمانيون المعاصرون، وقامت عليه العلمانية الملتحية الآن، التي استجازت كل كفر واستجازت كل محرم لأجل ما تقصده من زعم في تحقيق مصلحة الدعوة، وهي مصلحتهم وليست مصلحة الدعوة. الدعوة مصلحتها لا يتوصل إليها بالمعصية ولا يتوصل إليها بالذنب، فإن التمكين هو عند الله تبارك وتعالى، وإن السلام والاستقرار هو من عند الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله من التمكين، وما عند الله من السؤدد، وما عند الله من الرخاء ومن الرفاه ومن الإلفة ومن الوحدة الصف، لا ينال إلا بسلوك درب طاعته. فالله تبارك وتعالى جعل طاعته هي الطريق الأوحد لنيل رضوانه، لنيل رضوانه تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، فإذا هذا المذهب الأول، مذهب نجم الدين الطوفي، وهذا المذهب سنأتي إليه إن شاء الله، لدينا محاضرة كاملة ضمن مشروع الشهود الحضاري عن المذهب المقاصدي، إن شاء الله ستأتينا لاحقا بعد أن نستكمل الكلام على المرجعية الفكرية، ونستكمل الكلام على مسمى الإيمان وغيرها من المسائل. سيأتينا لاحقا الحديث عن المذهب المقاصدي، وكذلك سأتناوله على نحو من التفصيل عند الحديث على المذهب عند الحديث عن المرجعية الفكرية، لأنه أيضا المذهب المقاصدي مضى على نحو شنيع جدا في التحكم في النصوص، أنه يتحكم في النصوص بغية تحقيق هذه المقاصد كما يزعم، فجعل المقصد يتحكم في النص وليس المقصد محكوما بالنص. فهذا منهج نجم الدين الطوفي. المنهج الثاني، المذهب الثاني في قضية المقاصد والمآلات وقضية المصلحة والمفسدة، عند تطرقي لقضية المذهب البرغماتي، هذا المذهب يتبناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو جعل المصلحة توصيفا للأحكام الشرعية وليست قيدا على الأحكام الشرعية. فعندما يقول شيخ الإسلام تيمية الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ليقول أن كل ما أمرت به الشريعة فهو مصلحة وأن كل ما نهت عنه الشريعة فهو مفسدة، فهم أرادوا هذا التوصيف، هذا التقعيد الذي مضوا فيه والذي قالوا به تقعيدا توصيفيا لأحكام الشريعة وليس قيدا لأحكام الشريعة. ليس بمعنى الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فنجعل جلب المصالح ودرء المفاسد قيدا على الشريعة، فإن كانت بعض أحكام الشريعة تفوت علينا مصالح أو تلحق بنا مفاسد فعندئذ يجب علينا أن نلغي هذه الأحكام الشرعية ونقوم بتعطيلها وإلغائها تماما والتخلص منها كأحكام شرعية، وعندئذ نزعم أننا قد عملنا بقاعدة الشريعة ولم نخالف الشريعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قالوا بهذا الكلام إنما أرادوا توصيف الأحكام الشرعية، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين قال فإذا يعني قال فالإسلام عدل كله وخير كله، فالشريعة الإسلامية عدل كلها وخير كله، فإذا أمر الإسلام بشيء فهو عدل وإذا نهى عن شيء فهو ظلم وهو شر، هكذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا يجب علي يا إخوان أن تفهموا هذا المعنى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه العبارة يعني مضى عليها الأكثرون من المتأخرين وأرادوا بأن يجعلوها قيدا على الأحكام الشرعية. وليس إذا قلت له لماذا لا تكفر بالديمقراطية وتتجنب الديمقراطية، يقول الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فالدخول في الديمقراطية الآن طالما أنه يأتي بمصلحة فهو عندئذ أمرا شرعيا، وهذا ضرب من الزندقة وضرب من الكفر، لأنه جمع بين أمرين بين الانخراط في الديمقراطية وبين استحلال الديمقراطية، واستحلال الحرام في حد ذاته كفر، فكيف إذا استحل ما هو كفر؟ وليست ثمة يعني وللبعض ليست لديه أي تأويلات صائغة نستطيع يعني يعذر بها إذا كان قد ليست لديه تأويلات سائغة من استدلال بنصوص من كتاب السنة، وإن كان بعضهم يتعلق بنصوص من كتاب السنة فيحاور ويناقش وتقام عليه حجة ويناظر، لكن البعض تأوله وتعلقه هو قضية المصلحة والمفسدة فقط، ليس استنادا إلى نص ولا استنادا إلى دليل، وإنما تعلق بهذه النفعية البرغماتية الميكافيلية الوقحة التي استحل بها الحرام واستحل بها الكفر. إذن هذا المذهب الثاني مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وهذا مذهب هو يقول بأن الشريعة الإسلامية في حد ذاتها أوصافها في حد كوصف لأحكام الشرعية أنها المصلحة، وكوصف لما نهت عنه أنه المفسدة. حتى أن شيخ الإسلام تيمية في مجلد 19 من الفتاوى يقول وباب المصالح يشرع فيه ما لم يأذن به الله في الدين غالبا، يعني هو يحذر من هذا الباب باب المصالح والمفاسد، يقول أنه يشرع فيه في الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى غالبا. وشيخ الإسلام تيمية قد عرض عليه في الفتاوى سؤال، وهو أن رجلا يقول يعني هو يلقى جمعا من العصاة والفسقة، ويريد هؤلاء العصاة والفسقة أن يقيم لهم طربا ويستخدم لهم المعازف ويستخدم لهم الطبول حتى يجمعهم فيجتمعون على السماع هذا أكثر من اجتماعهم على تلاوة القرآن، وعندما يجتمعون هذا الاجتماع هو يعمل على إصلاحهم وعلى تصليح نفوسهم، فنهاه شيخ الإسلام تيمية عن ذلك وأفتى له بحرمة ذلك، وهو يقول أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وأنه الموفق للهداية، وأن هذه الهداية بيد الله لا يمكن أن تستدرع ولا يمكن أن تستجلب بمعصية الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى إذا رأى ما قد يعني ما وإذا رأى ما هو في عداد المعصية له الله تبارك وتعالى يرفع الهداية عن الناس، والله تبارك وتعالى يحول بين قلوب الناس وبين الهداية إذا هم لم يستجيبوا لأمره بل وخالفوا أمره وارتكبوا المعاصي. الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم هداية لا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فمخالفة الأمر الشرعي لا يمكن أبدا أن تؤدي بك إلى مزيد التزام بالأوامر الشرعية لاحقا، بل هي تجعلك متبعا لخطوات الشيطان شيئا فشيئا حتى تتردى وحتى تهلك في الدنيا وفي الآخرة معا. نعم، فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يفهم هذه القاعدة على نحو ما فهمه المتأخرون، بل هو يفهمها على نحو كونها توصيف للأحكام الشرعية وليست قيدا للأحكام الشرعية. هذا المذهب الثاني في تناول قضية البراغماتية وتناول مواقف المسلمين من قضية البراغماتية والمصلحة والمنفعة الشخصية. المذهب الثالث وهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، ويقول أن الشريعة أصلا لم تأتي لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة، وإنما جاءت الشريعة لاختبار ما في قلوب الناس من التسليم لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى حرم ما حرم ليس لأن في المحرم شيء يوجب على الله تحريمه، وأن الله أوجب ما أوجب ليس فيما في الواجب شيء أوجب على الله تبارك وتعالى إيجابه، وأن الله تبارك وتعالى منع أمورا ليس لأن فيها ما يوجب المنع، وإنما هذه التشريعات تقع بموجب محض مشيئة إلهية محضة، لا يحكم الله تبارك وتعالى لعلة، وليس وجود علة في المحرم هي التي أوجبت على الله تحريمه، وليست وجود علة في المحلل هي التي أوجبت على الله تحليله، وإنما الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن الله تبارك وتعالى له الحكم المطلق، وهو المطلق الذي لا يمكن أن يحكم إطلاقه بعض المقيدين الذين لا يعني حدود فهمهم مقيدة وحدود علمهم مقيدة وحدود تفاعلهم مقيدة وحدود صلاحهم مقيد، بينما مضى ربنا تبارك وتعالى يحلل ويحرم ويشرع بإرادة مطلقة لا تحدها حدود ولا تقيدها رسوم ولا قوانين بشرية. نعم، فالله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقد قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يصلي على قبلة الأنبياء كلهم، يصلي على بيت المقدس ثم أدار ظهره عن بيت المقدس وصلى إلى الكعبة المشرفة شرفها الله تبارك وتعالى، قال بعضهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فجاء القرآن لا ليرد كرد المعاصرين الآن عندما نسألهم لماذا تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قالوا في ذلك مقالتين. المقالة الأولى قالوا هذا إذان بانتقال رئاسة البشرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، قال بعضهم هذه المقالة السخيفة، وقال بعضهم هذا إذان بأن الله تبارك وتعالى أدار ظهورنا وأدار نفوسنا من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وإلى البيت إلى أول بيت وضع للناس، هذا لأن الله يريد أن يرد الناس إلى الأمر الأول. وقال بعضهم لا، عندما صعد علماء المكوك الفضائي وجدوا أن المكة أن الكعبة هذه في منتصف الكرة الأرضية، ولذلك عندما يعني نزلوا إلى الأرض قالوا نحن رأينا نورا من منتصف الكرة الأرضية كان يشيع من مكة، ولما كانت الإسلام هو الدين الخاتم الذي يريده الله تبارك وتعالى البشرية كلها فكان لابد أن يصدر من منتصف ومركز الكرة الأرضية، هكذا قال بعض السفهاء السخيفين يعني الذين أرادوا أن يقولوا الله تبارك وتعالى ما لم يقل، قالوا إن الله شرع لنا هذا لواحد 2 3 4، كأنهم كانوا جالسين مع الله تبارك وتعالى ويشرع ذلك، وكأن الله أعلمهم أمرا لم يعلمه الخلق ولم يأتي به في كتاب ولا في سنة، وكأن الله أتاهم في المنام فبين لهم أن تشريعه كان على هذا النحو. القرآن كان واضحا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله تبارك وتعالى يحرم ويحلل، يوجب ويرفع وجوب، يقيد ويخصص، يبين ويجمل، ينسخ الأحكام، كل ذلك يختبر قلوب الناس هل تسلم له أم لا. فالله تبارك وتعالى جعل مدار التسليم لابتلاء ما في القلوب، وذلك إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فالله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم بأن يأمره بأن يذبح ابنه، وكذلك ابتلى آدم، وكذلك ابتلى أصحاب السبت عندما منعهم عن أن يصطادوا يوم السبت وجعل السمكة يعني يوم السبت يكون طافحا في الماء حتى يبتليهم أيسمعون أم لا، وكما ابتلى أصحاب طالوت عندما ركبوا معه البحر فابتلاهم بنهر لينظر أيشربوا أم لا، وهكذا. فالله تبارك وتعالى استخدم كلمة الابتلاء، أن تشريعاته عبارة عن ابتلاءات، إما أن ينجح فيها الممتحن، هذا ينجح فيها الممتحن فيلقى ربه تبارك وتعالى ناجحا وقد التزم الشرع وقد سلم للشرع وقد قبل الأحكام الشرعية واستسلم لها، وإما أن يلقاه فاشلا قد تلكأ في قبول أحكام الله تبارك وتعالى وقد تعلل وتسبب حتى يرفض حكم الله تبارك وتعالى ويجمده ويعطله، وعندئذ يلقى الله تبارك وتعالى وقد سخط عليه وقد كتب عليه الدخول في النار والخلود فيها. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه ثلاثة مذاهب: مذهب يقول أن مدار التشريعات على المصلحة فتدور الأحكام الشرعية على المصلحة انعدام وجودا وعدما. وهؤلاء برغماتيون، فقهاء برغماتيون، مصلحيون، مقاصديون، أبطلوا الشريعة، أبطلوا الشريعة كلها، وعطلوا الأحكام الشرعية كلها، بل شرهم، شرهم على الإسلام وعلى الفقه الإسلامي، شرهم شديد جدا على هذه الأمة. وللأسف الشديد هذا هو الفقه السائد الآن، السائد في القنوات الفضائية، والسائد في المجامع البحثية، والسائد في الكليات الدراسية، والسائد في الجامعات العلمية الشرعية. هذا هو المذهب السائد الآن، مذهب المصلحة والمفسدة والمقاصد والموازنات والمعادلات بين الحلال والحرام وبين المفاسد والمصالح. فهذا فساد عريض جدا ضرب فقهنا الإسلامي. والمذهب الثاني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وإن كان مذهب في المحصلة العملية لا يخالف مذهب ابن حزم، وإن لأنه لا يقيد الأحكام الشرعية بالمصلحة ولا يقيد الأحكام الشرعية بالمفسدة، وإنما جعل كل ما أمر به الشرع فهو مصلحة وإن تبدى للناس أنه مفسدة، وكل ما نهى عنه الشرع فهو مفسدة وإن تبدى للناس أنه مصلحة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول تلميذه ابن القيم أن كل ما أمر به الشرع هو مصلحة وإن ظهر للناس أنه مفسدة، وكل ما نهى عنه الشرع فهو مفسدة وإن ظهر للناس أنه مصلحة، رغم أنهم قالوا هذه المقالة وأحكموا مقالتهم هذه وأرادوا أن يشرحوها بطريقة جيدة عميقة، يعني تذهب عنها كل شوائب الفساد وتذهب عنها كل شوائب الخطل التي يمكن أن يستغلها الآخرون، إلا أنني لا أستحسن ترداد هذه المقالة لما قد يقع في قلوب المتأخرين من أن ابن تيمية أو ابن القيم قد وافقوهم وهم لم يوافقوهم. فبدلا من أستخدم عبارة أصلا لم تأتي في الشريعة، أن الشريعة جاءت لجلب المصالح والتكملة ودرء الفساد، هذه عبارة لم تأتي في الشريعة، وإنما قالها فقهاء وقالها يعني علماء، لم تأتي في الشريعة. فطالما أنا لم تأتي في الشريعة فلماذا أصلا أستخدمها أنا؟ لماذا استخدمها؟ إن كان استخدامي لها سيؤدي لفساد عقول بعض الناس واستغلال بعض الناس هذه المقالة عن شيخين جليلين وعالمين كبيرين من علماء أهل السنة والجماعة، فيستغل المتأخرون هذه المقالة التي مضى عليها المتقدمون، وإن لم يكونوا قد فهموا كما فهمها المتأخرون من البرغماتيون الفقهاء المحدثون. لكنني لماذا أصلا أستخدم هذه العبارة؟ بل أستخدم العبارة التي وردت في القرآن، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، والله تبارك وتعالى ما أنزل هذه الشرائع إلى الابتلاء ما في قلوب الناس من التسليم لله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة، وسنأتي إليه لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى في تفصيل المرجعية الفكرية. بهذا أكون قد استعرضت المنهج المذهب الرابع قبل الأخير من المذاهب الفلسفية التي أود استعراضها ضمن سلسلة دروس الشبه الحضاري في نظرية المعرفة، وهو المذهب البرغماتي. واللقاء معكم متجدد بإذن الله تبارك وتعالى مناقشة المذهب الشكي وهو المذهب الأخير الذي سنناقشه، ومن ثم ندخل في ذكر بعض الرموز وبعض الدعاة وبعض الفرق وبعض المفكرين وبعض المذاهب، وتناول نظرية المعرفة عند طرحهم وبموجب فهمهم وبموجب ما ذكروا وكتبوا وصنفوا وألفوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.